بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نحن هذا اليوم في شرح رياض الصالحين مع باب جديد، وهو الباب الرقم 44، وهو باب توقير العلماء والكبار، توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. هذه الترجمة عقدها الإمام النووي رحمه الله تعالى لبيان مكانة أهل العلم والفضل، والمراد بأهل العلم أي بالشريعة، العلم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الذين هم حقيقة ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. ولهذا وراث الأنبياء حقيقة هم العلماء بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين لازموا العلم ولازموا مجالس العلم واعتنوا بكتب العلم حفظا وفهما وتفقها، حتى أعطاهم الله سبحانه وتعالى حظا ونصيبا من العلم وأكرمهم بحظ منه. فهؤلاء لا شك أنه ثمة فرق كبير وبون شاسع بينهم وبين الذين لا يعلمون. ولهذا فإن النووي رحمه الله تعالى بدأ هذه الترجمة بإيراد قول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. شتان وفرق كبير بين من أكرمه الله سبحانه وتعالى وحباه ومن عليه بالفقه في الدين والبصيرة بكتابه والمعرفة بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين من لا يفقه ولا يعلم، فشتان بين هؤلاء وهؤلاء. ولهذا فإن هؤلاء العلماء، أعني العلماء بالكتاب والسنة أهل الفقه والبصيرة في دين الله، لا شك أن لهم حقهم ولهم احترامهم ولهم المعرفة بقدرهم، كما سيأتي سوق العديد من الأدلة في بيان ذلك. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، رواه مسلم. وفي رواية له: فأقدمهم سلما بدل سنا أو إسلاما. وفي رواية: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فيؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به، وتكريمته بفتح التاء وكسر الراء، وهي ما ينفرد به من فراش وسرير و نحوهما. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه دلالة للترجمة من حيث معرفة قدر العلماء ومعرفة مكانتهم العظيمة، وأن لهم التقديم، ولا سيما في الوظائف الدينية من حيث الإمامة في الصلاة ومن حيث الخطابة ومن حيث الدعوة إلى الناس ومن حيث تعليم الخير ومن حيث أيضا سؤالهم في العلم لأن ثمة بعض المجالس يوجه السؤال إلى العوام وإلى من لا فقه عنده في دين الله عز وجل، فهذه الأمور إنما يقدم فيها العلماء إضافة إلى ما لهم من حق زائد من حيث الاحترام ومعرفة ما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به من العلم والفهم والبصيرة بدين الله تبارك وتعالى. ولهذا فيما يتعلق بالإمامة أمر عليه الصلاة والسلام أن يقدم الأقرأ لكتاب الله تبارك وتعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فالأعلم بالسنة وهكذا. فلوحظ في باب التقديم مراعاة الأعلم والأفقه والأحفظ، فهؤلاء الذين لهم الأحقية في التقديم الذين حباهم الله عز وجل وأكرمهم بالعلم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من جهة يعد حافزا للمؤمن أن يحرص على العلم بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم ليلني هو بتخفيف النون وليس قبلها ياء، وروي بتشديد النون مع ياء قبلها، والنهى العقول، وأولو الأحلام هم البالغون، وقيل أهل الحلم والفضل. ثم أورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عقبة، وكذلك في معناه حديث ابن مسعود رضي الله عنهما، فيه بيان ما لصاحب العلم والفضل من أحقية بحيث يكون هو الذي يلي الإمام، وذلك أن الإمام قد يسهو في صلاته وقد يحتاج من يفتح عليه عندما يخطئ في صلاته، وقد يحتاج أيضا من يخلفه في صلاته. فإذا كان الذي خلفه ليس من أولي الأحلام والنهى ربما أدى ذلك إلى إخلال بالصلاة، ما لو حصل شيء يحتاج إلى إما فتح عليه في صلاته أو أن يخلف في صلاته أو نحو ذلك. وعلى كل هذا يدل على ما بوب له المصنف من ما ينبغي أن يكون لأهل العلم والفضل من مكانة ومنزلة. والحديث الثاني حديث مسعود فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر ذلك ثلاث مرات اهتماما بهذا الأمر، وقال في تمامه: وإياكم وهيشات الأسواق، أي احذروا ذلك، أي المنازعات التي تكون في الأسواق والخصومات ورفع الصوت، احذروا أن يكون شيء منها في بيوت الله. في المساجد ينبغي أن تكون ضافية بالطمأنينة والكلام الهادئ اللطيف في حدود ما يحتاج إليه، أما الخصومات واللجج ورفع الأصوات فهذه هيشات يجب أن يحذر أشد الحذر من أن يكون فيها شيء من ذلك، وذلك لما للمساجد من حرمة ومكانة ومنزلة، وأيضا ما ينبغي أن يكون فيها من طمأنينة وخشوع. وينبغي التنبه هنا إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام ليلني منكم حث لأصحاب العلم والفضل والنهى بالتقدم إلى خلف الإمام والمكان القريب من الإمام والصف الأول، وليس المراد أن يمنع من سواهم، وإنما فيه حث هؤلاء إلى التقدم والمبادرة، لا سيما وأنهم هم القدوة للآخرين، فينبغي أن يتنبه لذلك، لا أن يمنع من سبقهم وينهى، لأن من سبق إلى المكان فهو أحق به. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل ابن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه، قال: انطلق عبد الله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا. فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت فتكلم فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ وذكر تمام الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم كبر معناه يتكلم الأكبر. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام داخل في الترجمة التي بوب لها المصنف رحمه الله تعالى، ومن أجزاء الترجمة توقير الكبار أي كبار السن، لأن كبار السن لهم حق لما لهم من كبر في السن وتقدم فيه، من حيث أن لهم الاحترام والتوقير، ففي هذا الحديث حث على تقديم الأكبر سنا في الكلام، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كبر كبر، أي يتكلم الأكبر أي سنا، فهذا فيه أن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يقدم الأكبر، إذا كان حديثا يقدم الأكبر، إذا كان دخولا للبيت أو نحو ذلك يقدم الأكبر سنا، ففي ذلكم توقير الكبير واحترامه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. وهذا الحديث فيه أن أهل العلم والأكثر أخذا لكتاب الله عز وجل هم الأحق بالتقديم أحياء وأمواتا، هم الأحق بالتقديم أحياء وأمواتا، ففي حياتهم يقدمون، وكذلك في مماتهم كما هو صنيع نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث يسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك في سواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا. وهذا الحديث يتعلق بتوقير الكبار كبار السن، وأن لهم الأحقية بأن يقدموا مثل ما تقدم في الحديث، وأن يقدموا أيضا في الطعام أو الشراب أو غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان أحدهما أكبر من الآخر وذلك في المنام، قال فناولت السواك الأصغر فقيل كبر فدمعت إلى الأكبر منهما. فعلم من ذلك أن السنة عندما يريد مجموعة مثلا الدخول إلى مكان أو يقدم لهم طعام أو نحو ذلك يبدأ بالأكبر سنا احتراما له وتوقيرا. ثم أورد حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافع عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود. ومعنى إجلال الله أي تعظيمه سبحانه وتعالى، فإكرام للشيبة المسلم وإكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافع عنه وإكرام للسلطان المقسط أي العادل، هذا كله من تعظيم الله، لأن الله سبحانه وتعالى دعا عباده إلى إكرام هؤلاء. فذو الشيبة المسلم يكرم لشيبته وإسلامه ويكون له مكانة في القلوب وطيب وحسن في المعاملة. أيضا حامل القرآن الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بحمل القرآن في صدره، لكن بشرط أن يكون غير غال فيه ولا جاف عنه، لأن الناس بين غلو وجفاء وإفراط وتفريط، وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. فإذا كان عنده غلو الخرافة والضلال والبدعة، أو عنده جفا بالتفريط في طاعة الله مثل أن يكون حافظ القرآن لكن لا يصلي مثلا أو لا يشهد الجماعة أو يعرف بارتكاب الكبائر أو نحو ذلك، فمثل هؤلاء ليس لهم نصيب من هذا الإكرام المذكور في الحديث، وإنما الإكرام لحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. كذلكم إكرام ذي السلطان المقسط أي الأمير أو الوالي الذي يتعامل مع الناس بالعدل، ففي الحديث الحث على إكرام هؤلاء. ويشهد لهذه الترجمة ما يتعلق بإكرام ذي الشيبة توقير كبار السن، وما يتعلق بحملة القرآن توقير أهل العلم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وفي رواية أبي داود حق كبيرنا. وأيضا جاء في بعض الروايات للحديث ويعرف لعالمنا حقه. وقوله عليه الصلاة والسلام ليس منا، هذا فيه بيان أن من لا يرحم الصغير ولا يوقر الكبير ولا يعرف قدر العالم فهو على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غير سنته وطريقته صلوات الله وسلامه عليه، لأن سنته على قائمة على رحمة الصغار وتوقير الكبار ومعرفة أقدار أهل العلم. قد مر معنا في هذه الترجمة نماذج من هدي النبي من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في ذلك. ثم أورد رحمه الله حديث ميمون بن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل له في ذلك فقيل لها في ذلك، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود، لكن قال ميمون لم يدرك عائشة. وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا فقال وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت

لأن قاعدة الشريعة في هذا الباب أن الجزاء من جنس العمل وأن المعروف لا يذهب وإن قل، فمن أكرم شيخا لسنه أي مراعاة لكبر سنه احتراما له وتوقيرا فإن الله عز وجل يجازيه من جنس عمله، فإذا كبر يقيض الله سبحانه وتعالى له من يكرمه جزاء لإحسانه مع كبار السن في شبابه، فيهيئ الله له من يكرمه من صغار السن عند كبر سنه. وبهذا تنتهي هذه الترجمة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا أجمعين لكل خير.